القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كبير البصاصين استمع للجارية شمس بعد أن عادت إلى مملكة الزهور مشوهة الوجه عازمة على الانتقام من ملك الشمال، كاشفة عن أسراره وكافة الأحوال، فانتقل بها لداخل قصر الملكة وردنار، وهذا ما حدث ودار. أهلا وسهلا. خير، انت مين؟ دي الجارية شمس يا مولاتي. الجارية شمس؟ أيوة أنا شمس. أنا شوهني ملك الشمال ومشيت مشوار طويل علشان أوصل لهنا ووصل لكم الورق ده. دي خرايط قصر ملك الشمال بالتفصيل، وفيها مكان سجن النسيان اللي مسجون فيه الأمير صفوان. كان مسجون معايا. سامحيني يا جلالة الملكة، سامحوني كلكم. وإيه اللي يضمن لنا إنه كلامك صحيح وما يكونش اللي بتقوليه ملعوب جديد؟ وشي يا كبير البصاصين، الوش اللي يتشوه كده ممكن يفضل ولاؤه للي عمل فيه كده. مالك؟ أنا تعبانة. طب لحظة، استدعي طبيب. لا، أنا حاسة إن الأجل حان. في ممر سري داخل حديقة القصر جنب شجرة التفاح. ده اللي كنت بدخل واخرج منه. مولاتي الملكة وردنار، جلالة الملك عدنان حضر القصر الآن وطالب يقابل جلالتك. أرجوك يا مولاتي بلاش يشوفني واشوفه، أرجوك. حاضر يا شمس، خليك معاها يا كبير البصاصين واعمل اللازم. أمر مولاتي. هم دول أمهر الصناع والعلماء والأطباء والمهندسين والمدرسين في مملكة الزهور. الجميع حضروا في الميعاد استجابة لأمر الملك عدنان. حصروهم أيها الفرسان من كل مكان طول الرحلة، ويلا بينا الآن إلى مملكة الشمال. جلالة الملك عدنان. ما تقوليش يا جلالة الملك، ورد نار أنا تعبان ومخنوق وعايز أتكلم معاك. في إيه عدنان؟ مالك؟ اهدى كده واحكيلي في إيه. أنا عايز أتكلم معاك. طيب حاضر، احكيلي. اقعد كده واهدى، أنا سامعاك.